الخمره نزلت من اول مره محرمه لا او نزلت تدريجيا؟ لا تدريجيا. كانوا يشربوها ما عليهم اثم؟ الخمر نزلت تدريجيا، شو بنبنى عليها؟ واستقر الحكم الشرعي أنه قليل الخمر وكثير حرام، من حيث معرفة تاريخ التشريع منقول نحن حرمت تدريجيا، لكن نهاية المطاف حرمت نهائيا. فهذا المبتلى بشرب الدخان شو بيفيده؟ أنه عرف أنه الخمر حرمت تدريجيا أو طفرة واحدة، ما بترتب عليه شيء. المهم أنه يعرف حكم الشراء في شرب الخمر، حرام ولا حلال، يعرف هو وغيره أنه حرام، لكن كونه ما بيعرف تفاصيل تدرج الحاكم في تحريم الخمر مش مهم. يعني مثلا أنا بقول لك أنه قال تعالى أول ما قال في هذا الصدد: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب يا ترى أنت ولا غيرك بيعرف سبب نزول الآية هاي؟ ليش قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ قال لأنه أحدهم قام يصلي، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، خربة. فأنت عرفت أن هذا هو السبب أو ما عرفت؟ شو بهمك؟ بهمك أن تعرف شو حكم شرب الخمر، حرام ولا حلال؟ لا حرام، خلاص انتهت. التفاصيل هذه ما هي من واجبات عامة المسلمين، إنما هي من خصوصيات خاصة المسلمين، يعني أهل العلم. خلصنا من الكلام اللي يتعلق بالخمر، ننتقل للدخان. الدخان بقي شيء من أسئلتك، أنه أدنك اللي شربوا من قبل نزول التحريم هدول ما عليهم الإثم. ليه؟ لأنه ما كان الخمر محرم، فهن ما شربوا في زمانهم الخمر حتى يحاسبوا ويعذبوا، أي الخمر المحرم، فما كان الخمر بزمان محرم، فماتوا وهم يشربون الخمر فهم غير مؤاخذون، وعلى هذا نص في القرآن الكريم. نجي للدخان، شو علاقة الدخان في موضوعك أنت مع ذاك الإنسان، من حيث أنه يا أخي الخمر نفسها ما حرمت هيك البتة، حرمت بالتدرج، شو علاقة الدخان بهذا؟ هذا اللي ما فهمته منك لحتى أجاوبك. لأنه جاء لأخي عبد الخمرة نزلت تدريجيا والناس كانت تشربها لما إجت الآية اللي قطعتها بالآية. عفوا لا تعدي كلام الماضي، لأني فهمته وجاوبتك عنه، بس شو علاقة شرب الدخان مع الخمر وتدرج تحريم الخمر؟ شو علاقة؟ هو عنده قياس على الخمرة، أنه أنا بدي أشرب بكرة جاي رمضان وأنا مريض، فبشرب اليوم بشرب 4 سكرات وفي وراء بشرب 3، زي عملوا قياس أنه كيف الخمرة صارت تدريجي، قال أنا بدي أعمل اختيار الخمرة حرام والدخان من أساسه كمان حرام. اللي أنت بتقول لي أنا قلت سامع من كنت سمعت من الشيوخ أنه حرام زي الخمرة، قطعت رياضة ما بدري إذا كلامي صحيح أو لا، لأني أنا سمعت منك مرة في جلسة زي هالجلسات أنه يعني قطعت ما معنى أنه محرم. كان في دكتور يناقش على كل حال، هل الله بالي بشرب الدخان؟ لازم يسأل أهل العلم وينتهي لحكمه. لا شك الدخان حرام من عدة من عدة وجوه، لكن ما له علاقة بتدرج تحريم الخمر، ما له علاقة، لأنه زمن التحريم انتهى، ما في تدرج في الأحكام إلا خلاص حرام حلال، ما في عنا غير هيك. أي نعم، شو رأيته؟ سلم عليه سمحان. أهلا وسهلا، تفضل. كيف كيف الرسول عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق طبل عروس شو بحق له يتفرج عليها قبل تسلم الكلام وين هي وينها بشوف يراها في الطريق في خمارها هنا، لكن إذا تلصلص عليها بيجوز سرقة. طيب إذا تلصلص عليها بيجوز يا شيخ، بس أنا حكيت لك قبل هيك أول مرة إذا استطعت إن أنا أشوف يعني ما أشوف فقلت ما يفعل هذا النمص. إيه نعم، لأنه أنت سؤالك غير، أنت بدك ترى من ثقوب الأبواب إلى آخره. أنا بقول أنه مثلا هي خرجت تنشر غسيل على السطح، فلما تنشر قد يظهر منها شيء لا يظهر منها عادة في الطريق، أما تجي تلصص بيجيك الحكم الشرعي برميك بحجر بفقع عينك. الله أكبر، كل سؤال له جواب. شيخ الوليمة العرس هالشغلات لن تخلف ما بعرف منك أو من غيرك، مو بحق له الواحد يشوف منها محل الزينة. إذا استطعت أن ترى برفع الشوف كيف وصلت نظارة. هلا أنت ليش عم تحكي هذا؟ أنا ما قلت فيك في زماني هذا الكلام، أنا بقول محارم، أما أنا في زماني ذكرت أثر عن عمر قلت المحل صحيحة وبعدين تبين لي بعد ما طبع المصدر حافظ من حجر إليه ووقفت على سنده تبين لي فيها علي بن أبي طالب قال سأرسلها إليك، فأرسلها فكشف عن ساقها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصفعت وجهك. فأعاد إلى أبيها وقال لها قل لأبيك أن الثوب أعجبه، أي أعجب عمر. هذه قصة أنا كنت نقلتها من فتح الباري في سلسلة الأحاديث الصحيحة فيما أظن، وهو أعزاها لمصنف عبد الرزاق ابن أبي شيبة، عبد الرزاق دون ابن أبي شيبة، طبع الحمد لله منذ بضع سنين، وإذا السند فيه علة شرحت فيما بعد ضعف وبيان هذه العلة، فرجعت عن هذا الذي كنت اعتمدته مما رواه عبد الرزاق عن عمر لأنه السند ضعيف. هذا كل شيء ممكن أن يقال قلته في زمن كيف بنيت أنه بيجوز يعني باتفاق مع الأهل أنه يطلع على شيء لا يجوز إعادة الناس أنه يطلع سقط، ولذلك قلنا ما يجوز إلا خلسة. يقول يعني ما يطلع عليه المحارم كان الرأي الأول. أسأل شيخي تفضل. الوليمة تبعت العرس هذه واجبة أم مستحبة أم سنة؟ واجبة كما لا يستطيع الله يسامحك الله يسامحك. وهذا سؤال لا يستطيع. علمنا شيخ. شو بدي أعلمك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما بتعرف؟ شو بدي أعلمك؟ أنا بفكر مثلها مثل العقيقة بالضبط واجبة يعني لو هتقترض يعني. هذا سؤال آخر الله يهديك. أنت عم تقول لو لا يستطيع. أنا بعرف إن العقيقة الواحد لو ما بيستطيع يعني بيقدر يدبر وبعدين يسد. إذا يستطيع. إذا يستطيع. فكيف قلت لا يستطيع؟ ألا رجل فقير لا يستطيع أن يستقرض؟ يستطيع أن يعق؟ مقتنع على هذا الأساس. الله يهديك. الله يهديك. عم سألك سؤال. أنت عم تقول علمنا، شو بدي علمك؟ مجرد ما أقول لك لا يستطيع لا يستطيع ما قنعت مني. لما قلت لك هذا مش سؤال، لا يستطيع علمنا. فأنا علمك. التعليم بقى هو بيجي بالسؤال. في عنا رجلين فقيرين، واحد له راتب والآخر ليس له راتب. الأول استقرض يستطيع الوفاء، الثاني لا يستطيع الوفاء. الأول إذا كان جاء مولود أو لم أو وجب عليه الوليمة ما عنده، يستطيع الاستقراض ويستطيع الوفاء، هذا لا يقال لا يستطيع. الثاني يقال لا يستطيع لأنه ما في عنده مورد يوفي. فلما ألا أنت بعد هذا البيان والتفصيل. نعم. فهمت. سؤال ثاني يا شيخ. سؤال في سؤالين. ما شاء الله. يرمي بالجوز شيخ. شوي. النظرة بالخلسة يعني. إلى المخلص. حديث إنه أحد الصحابة رؤية يتتبع ببصره امرأة في إجار لها، يعني سطح أو محصول شوي، وبعض التابعين يواقبه ويقولوا له أنت صحابي رسول الله وتفعل هذا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقي في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. هذا هو. السؤال الثاني ولا الثالث؟ وجابر كان تسوع على الميت ترد مي وتحاول يعني هاي على زمتك. يا شيخي خسراني معانا في العمل. معك في العمل. وهذا النصراني حاولنا ندعوه الإسلام ما في نتيجة. فبدوز مشغله. السؤال الأول. الله يهديك. طبعا أنا بفضل ما بأكل معه. يعني ما بأكل معه قبل أن أعرف الحكم يعني إذا كان بدوز أو ما بدوز ما بأكل معه. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هل يجوز يبقى معنا في العمل أو يطرد شر فرقه؟ يجوز كل من الأمرين مع عدم المداهنة. يجوز كل من الأمرين مع عدم المداهنة. نعم. المداهنة لاتقاء شر. وين الشر؟ أجير هو يا دكتور. حالة أنه نصراني تخشى أنت في موقع محاط بدين جماعة وتخشى أنه بادلهم نوع من العداء شعورهم بأنهم بعيدين عنه فداهنتهم على الأقلية برد تحية أو إلقاء. فشو سيدي؟ إذن أنا بفهم من سؤالك خلاف ما يعطيه لفظك أنت تعني مداراتهم مش مداهلتهم. بالفرق مثلك يقول هذا يا سيدي الله يجزيك خير. بس في نقطة أنا وجدت فيها تقارب كبير. هذا شو المداهنة لواحد مثل هذول الناس يظهر نوع من الحكم شيخ سيدي، ولو أنه حكم ليس صحيح. المداهنة، الفرق بين المدارة والمداهنة، المداهنة على حساب الدين هذا لا يجوز، المداراة على حساب الدنيا وهذا الذي يجوز. نعم ما أخذ شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله هذه مهمة جدا، فرق بين المداراة والمداهنة. استاذ عمرو اسمك جائزة يا استاذ، نسألك سؤال دقيقة قبل بس بدنا نخلص السؤال هذا طبعا. الله يجاوبك عليه. قال لك شيخي انا عندي العيادة استأجر الصيدلية نصارى الأطباء الموجودين في العيادة نصارى. حاشا انه ابدا اضرب الصبح بس ما وصحت له بدي اقول السلام بجاوب بمرحله وبجاوب زاد. هذه واحد، هذه ما عليك كيف لا عليها غبار يعني هي عليها غبار تتنافى مع المداراة، تتنافى مع المداراة. يعني هلا هالقضية هي مثال صالح للتفريق بين المداراة والمداهنة. ويبقى نعم المداراة جائزة في الشراء والمداهنة محرمة، الفرق بينهما تداريهم على حساب دنياك، المداهنة على حساب دينك فلا يجوز. وهذا الذي أردت الآن أخي مع الدكتور كمثال للمداراة والمداهنة. الدكتور مبتلى بمجاورة نصارى، فإذا قالوا لك السلام عليكم بتقول لهم وعليكم السلام، أي مداراة، ما بتقول لهم مرحبا. لكن إذا دخلت عليهم ما بتقول لهم السلام عليكم، هي مداهنة. واضح عدنان؟ قال له السلام عليكم هو المداهنة. إذا ابتدأهم بالسلام. لأنه هو بدأهم بالسلام. إيه. أما إذا رد عليهم السلام هي مداراة. نعم. حتى ما. مسمح لك هذا عبد الرحمن اللي هون. ليك وهذا طول وعرض قدامك ما شايفه. شو اللي ما فهمته؟ يعني ما فهمت الجواب تبعك. شو بدي اسوي مع الشخص؟ اخليه معاه وما يضره ام اكل معاه او ما اكل معاه؟ انا جاوبتك بجوز الى الامران بشرط ما ادانه، يا اما اخليه او امشي بجوز. نعم بجوز تخليه وبجوز تصرفه حتى لو كان مسلم، اي ما في اشكال. لكن ابقاء عندك مش على حساب المداهنة له. انا بعرف يعني انا ما السلام عليكم اهلين باشي امام انت ولا ايه باشي امام؟ كفرت فيه؟ لا ما بيجوز تكفر فيه. وانا اصلا ما امنت به. ما امنت به؟ لا لا لا لا كإمام امنت صديق عليه مرات. اذا كان كل انسان ادعى هاي الشغله يصلح. اسمع شو عم يقول صاحبك، اسمع ما بيصلح لك. عم يكفر بفضل الشيخ. ما بيصلح لك شغله يا وحده. بسم الله. إذا سلمي شيخ علي، الله يدعو ورقتك وأعطي للآخر تمام؟ يعني نعطي الورقة اللي وراء جارة. طب هاي بتقولها بشطيحة العجلة جارة. وانت حامد خليها ليلي بيه. كان يا أستاذ ناخذ المحل 20 مرة ناخذ المرة 21 يقول والله المحل مناسب ليش ما دائما تجيبون عليه أنا بشوفه هيك شوفه بتاخذوا شيء خاوي أنا بقول تعينا شوية مش معاد اتباع الشرع مش اتباع الهوى شو بيقول هذا الحديث الواحد ايش بيقول يسحب ولا يسحب يسحب ولا يسحب اللهم صل على سيدنا في سحب حقيقي في سحب الجماع ما يقال في الطعام والشراب لا يا اخي لا يقال قولا واحدا لا يقال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.